لنجيب السمدوني ميزة مهمة، هي أنه ممل. المملون في كل مكان من حولنا، والعثور على واحد ليس بأسهل من نظرة إلى مرآة الحمام أو فتح النافذة والنظر إلى الشارع، لكن نجيب ممل إلى درجة مثيرة، إلى درجة شائقة متجددة. هناك قصة حكاها مارك توين عندما ألقى خطابا على جمهور متشكك في أمريكا، فألقى دعابة سخيفة وظل الناس يرمقونه في بلاده. من ثم كرر الدعابة ثانية بنفس الكلمات، من جديد ظلوا يرمقونه بلا أي تعبير على الإطلاق. كرر الدعابة السخيفة للمرة الثالثة والعرق يتفصد منه، فبدأت الضحكات تتعالى، وفجأة انفجر الجالسون في الضحك وتنفس السعداء. لقد قهرهم بغبائه وملله، والغربيون يقولون هذا سيء لدرجة أنه ممتع. هكذا قضيت ألعن ليلة في حياتي مع نجيب السمدوني، يتحفني فيها بآرائه في الحياة، تلك الكليشيهات التي فقدت معناها من كثرة التكرار، على غرار الحياة كفاح، الصديق وقت الضيق، الطمع يقل ما جمع، كل لبيب بالإشارة يفهم، النفوس صارت شريرة. وفي النهاية بدأت أشعر بأنني لا أكرهه إلى هذا الحد. الرجل الذي يصر على أن يكون مملا لهذه الدرجة ليس كريها أبدا. فلما انصرفت عائدا لداري كنت راضيا عن الحياة، أشعر بتجدد الدم في عروقي، وبدأت أؤمن فعلا أن الحياة كفاح، وأن الصديق وقت الضيق، وأن الطمع يقل ما جمع، وأن كل لبيب بالإشارة يفهم. دعك من أن النفوس صارت شريرة فعلا. الآن أجلس في داري وأصمم على أن أمارس دوري في جعل الحياة جحيما. إن الغباء معدي كما تعرفون. ما رأيكم في قصة جديدة؟ لن تكون قصة عن كتاب منسي يحاول بعض العلماء جمعه، ولا عن قرية أمريكية يتحول أهلها إلى حشرات، ولا عن أشياء تتحرك أو أشخاص يقدرون على ذلك. لن أتحدث عن رقم مشؤوم، ولا ملك ذباب، ولا مومياء لها حارس عصبي المزاج. لقد بدأ تأثير نجيب السمدون السحري علي. اليوم أتحدث عن موضوع مبتكر تماما لم يسبقني أحد في الكلام عنه. أتحدث عن بيت أشباح. تعشق رانيا شيئا ما، حقا لا أدري ما هو. أبوها لا يدري ما هو، أمها لا تدري ما هو، رانيا لا تدري ما هو. إنها تهيم به حبا، وكثيرا ما تدمع عيناها وهي تفكر، لكم أتمنى لو صار لي. لكن ما هو هذا الذي سيصير لها؟ من جديد أكرر، أنا لا أدري ما هو، أبوها لا يدري ما هو، أمها لا تدري ما هو، رانيا لا تدري ما هو. إنه ذلك المزيج الغامض من رائحة السوسن، رائحة مزيل العرق في ثياب الشتاء الماضي، تلك القطة الغنوج في حديقة الجيران، سحابة عابرة في السماء، صوت ذلك الطائر قرب الغروب. لا تعرف إن كان الكروان أم لا، لكنها تدعو الله أن يكون كذلك. العجيب أنه لا أثر للرجال في هذا العشق، ربما باستثناء أغنية هنا أو هناك لعبد الحليم حافظ أو هاني شاكر، الشاب الأسمر الوسيم الذي ظهر لأول مرة في ذلك العام، واستطاع صوته أن يجد التردد المناسب لأوتار روحها. إن رانيا تحلم، لكنها لا تعرف بأي شيء تحلم. رانيا تبكي، لكنها لا تعرف علامة تبكي. تعتقد أنها مخبولة أحياناً، ثم تعيد التفكير فتدرك أنها شاعرة. تمسك بالقلم، تنظر إلى زينة الربيع بالخارج، وتقرر أن تكتب قصيدة جميلة جدا. تحشد كلمات العبير والنسيم والفراش والشجن والهمس كلها في صفحة واحدة، حتى تشعر أن الصفحة توشك على الاختناق من الرقة، ثم تعيد قراءة ما كتبت فيبدو لها أقرب إلى الهذيان، بل هو الهذيان. تمزق الورقة وتضحك. أنت مراهقة يا فتاة، هذا كل شيء. رأسك أضيق مما يعتمل فيه من أفكار، وقلبك أصغر مما يموج فيه من عواطف. هذه النشوة كثيرة جدا على جسدك الهزيل. تقرر أنها لن تكون شاعرة، سوف تصير مهندسة، وسوف تصمم ناطحات سحاب يلتقط لها السياح الصور مع الكثير من الواو والأو والجاش. ثم تقرر أنها ستكون طبيبة، وسوف تسافر إلى مجاهل أفريقيا لتعني بالمرضى الراقدين يرتجفون من الحمى في أكواخ من قش، ولسوف يلثم المرضى ظلها عندما تمر جوارهم، كما حكى لها دكتور رفعت صديق أبيها عن فلورنس نايتنجيل سيدة المصباح في حرب القرم. لا، هي لن تتحمل بكاء الأطفال والدم، سترحل إلى فلورنسا لتتعلم الرسم. ثم يأتي المساء فتقرر أنها ستكتفي بالعمل مع الفدائيين في فلسطين، سوف تنضم لهم وتجاهد، ثم تموت جوار جدار وهي تلفظ اسم فلسطين بصوت راجف. هنا يغلبها التأثر والحزن على وفاتها المبكرة، شابة جميلة رقيقة ينتثر شعرها الأسود على تراب الوطن، فتبكي، تمضغ الملاء كي تكتم أناتها، ولا تنسى قبل أن تنام أن تصير عالمة مثل مدام كوري، وتكتشف أن الجدول الدوري كلام فارغ، كل هذا خطأ. مدرس الكيمياء يقف أمامها كاسف البال نادما، يعتذر عن كل الساعات التي عذبها فيها من أجل جدول خطأ. مديرة المدرسة تصافحها وتعلن أن المدرسة تتشرف بأن تكون مدرسة رانيا عالمة الكيمياء الحائزة على جائزة نوبل لهذا العام. نومها يأتي بلا أحلام على الإطلاق، والسبب واضح، إنها تخرج كل المخزون في عقلها الباطن وهي متيقظة. هكذا عندما تنام لا يوجد أي شيء ليخرج. رانيا مريضة. المرء يحتاج لوقت طويل كي يعرف أن المرض مرض. عندما يكتئب المراهق أو يصمت أو يبكي دون سبب، فأنت تقول أن السبب هو أنه مراهق، لكن عندما يطول الأمر، عندما تغزو تلك الهالات السود أسفل عينيها، عندما يشحب جلدها ويرق، عندما تمضي الليل ساهرة متكورة في ركن الفراش في وضع جنيني وهي ترمق العالم من فوق حافة الملاءة، وعندما تغفو بضع لحظات ثم تصحو صارخة، عندما يضيء مختار وزوجته النور ليجداها ترتجف كورقة بينما أخوها الصغير غارق في النوم كالحجر، طراز الأطفال الذين لو انتهى العالم فلن يصحوا أبدا، عندما يحدث هذا كله يبدأ مختار في التفكير، بعد التفكير يأتي التأمل، بعد التأمل يأتي الاستنتاج، بعد الاستنتاج يأتي اليقين. رانيا مريضة. احتاج المرور بهذه السلسلة المعقدة بضعة أشهر، وفي النهاية احتاج لبضعة أشهر أخرى كي يقرر أنها بحاجة إلى مساعدة، ثم بضعة أشهر كي يقرر أن له صديقا طبيبا هو أنا. لا أدري متى سيقرر أنها بحاجة لطبيب نفسي، ربما توصل لهذا القرار العبقري قبل أن تموت بالشيخوخة. هكذا وجدت نفسي في تلك الليلة أجلس معها في صالون بيتهم. يجب أن أقول إنهم أثرياء. مختار نجيب محام من الرجال الذين لم يضيعوا مالهم في الهراء والسفر للخارج لمقابلة المسوخ على أرضها. إنه يكسب كثيرا ويحافظ على ما يكسبه. كنت أود أن أصفه بالبخل، لكن البخيل لا يبتاع فيلا بهذه الفخامة. لكن أنت تعرف مختار يا أخي، هل نسيت؟ ذلك المحامي الشرقاوي الصاخب الذي أرسلت نجلاء لتعمل عنده، هل نسيت نجلاء؟ التوأم التي ليكن، أنا آسف، انسى الموضوع واعتبر أنك تقابله لأول مرة. الفيلا تقع في شارع هادئ من شوارع المعادي. في أي لحظة تشعر بأنك سترى المغامرين الخمسة يتقدمهم تختخ على دراجاتهم بينما كلبهم يرقد ملاحقا. هناك حدائق، صمت، بوابون نوبيون، لا شيء يحدث على الإطلاق. الفيلا كانت ملكا لشيخ عاش فيها وحيدا ولم يتزوج قط، كان من أعيان ما قبل الثورة، ثم جاء التأميم ليسلبه الكثير، لكنه احتفظ بمال يكفيه كي يقضي باقي أيامه في سعة، ويقال إنه كان غريب الأطوار، وإن أحدا لا يعرف عنه الكثير. فقد بعدما مات ظهر وريث كان يقيم بالخارج في مكان ما، وباع الفيلا لمختار. الحقيقة أنه قصده كمحام ليعرف ما له وما عليه، فاقتنس مختار هذه الفرصة وأقنعه بأن يبتاعها منه. كان السعر رخيصا نسبيا بالنسبة لفيلا بهذه المواصفات، والوريث على كل حال كان راغبا في التخلص من كل شيء ليعود إلى الخارج. هكذا سقطت الثمرة ناضجة في يد مختار الأريب، فلم يمضي أسبوع حتى كان قد نقل كل منقولاته من بيته القديم في إمبابة، وبالطبع احتاجت الفيلا إلى إضافات لا بأس بها. كل الفيلات تتشابه على كل حال، تشق طريقك عبر ممر مرصوف بالحجارة بين صفين من الأشجار، وأحواض مليئة بظهرة الدالكونيا التي لا وجود لها، لكني أسمي بها كل أزهار لا أعرف كنهها. هناك أرجوحة معلقة، فلا تنسى أن هناك طفلا في الدار، دعك من أنها تمنح أحلام رومانسية لرانيا حين تتأرجح عليها وتتخيل أنها سندريلا. هناك عمود نور أو اثنان على شكل فانوس عملاق، هناك منضدة من اللدائن تناثرت فوقها بضع مجلات أطفال، وقد تم وضع قطعة حجر عليها كي لا تقذفها الرياح. حول المنضدة بضعة مقاعد، لكن هناك حمام سباحة صغيرا من الطراز الذي يغرق فيه أطفال الأسرة ويموتون، أو تطفو فوقه جثة امرأة متعفنة لتطبق على كاحلك، تعرفون هذه الحمامات طبعا. دعك من الكلب المسعور المفترس المتوحش بشع الخلق سيء الطباع الذي ربطوه إلى حبل يتحرك على حبل آخر معلق بالعرض، بحيث لا يستطيع البائس إلا الجري في خط طولي أبدي، فإذا حاول أن يتحرك في خط عرضي شنق نفسه أو تعثر وسقط للوراء. هذا الكلب بتاعه مختار من كلية الشرطة، وهو فخور به جدا. كانت لي قصصا ممتازة مع هذا الكلب، خاصة في المرة التي رحت أغيظه فيها، ثم اتضح أنه غير مربوط لأي شيء على الإطلاق، لكن هذا ليس مجال الذكريات العامة طبعا. لنصغي إلى رانيا الصغيرة الجالسة في منامة حريرية وقد تربعت على مقعد الصالون. ها، إيه المشكلة يا رانيا؟ هزت رأسها سلبا، ورفعت رأسي فوجدت مختار واقفا كالديدبان من وراء الستار، كأنه لا يريد أن يفوت حرفا مما يقال، كأن الأحمق يظنها لن تصاب بالهلع بهذه الطريقة. أنا نفسي نسيت من أنا، وهو يرمقني بهذه النظرة النارية. أشرت له من طرف خفي أن يبتعد، ثم عدت أسألها، إيه المشكلة يا رانيا؟ ما فيش مشكلة. طب أنا إيه اللي أقدر أعمله بعد ده كله؟ قلت لها وأنا أقاوم رغبتي في أن أمسكها من قدميها وأطوح بها لأهشم رأسها في الجدار. اسمعي يا رانيا، أنا مش جاي هنا أتسلى عليكي، كلنا حاسين إن في مشكلة، ومشكلة خطيرة كمان، والمشاكل الخطيرة دي شبه نظرة الناس القديمة للطاعون، لازم تنقليه لحد غيرك وإلا حيقتلك. كان في رأسي ألف سؤال، لكني كنت أقدر أن رامي هو السبب في النهاية. من رامي؟ هناك واحد دائما، ابن الجيران أو زميل المدرسة لو كانت مشتركة، هذا الفتى الرقيع الذي يقضي وقته في كتابة الخطابات المعطرة ويقذفها إلى الشرفة، والنتيجة هي أن أهله وأهلها يحترقون وينفقون المال، بينما الوغدان الصغيران غائبان في عوالم الرومانسية. رامي هو السبب، وسوف أنسفه نسفا، فقط لو انتهت مقاومتها وأخبرتني أن هذا هو التفسير فعلا. أنا هسأل سؤالي للمرة الأخيرة، بعد كده هسيبك وامشي، ومش هقدر أساعدك تاني بعد كده. صدقيني أنا مش من النوع اللي بيعرض صداقته على حد، وعمري ما رحبت إني أعرف شخص جديد، عشان كده عرضي ده ثمين، ومش هتعرفي قيمته إلا لما باباكي يعرفك مين هو رفعت إسماعيل. رفعت إسماعيل آخر الذئاب المتوحدة، رفعت اللي لو كان عايش في عصور الجاهلية كان هيعيش في وادي مع الغلان والعفاريت، وكانت القوافل هتشوفه من بعيد ماشي وهو شايل شومة تقيلة ولابس فروة أسد. صمتت قليلا تحاول استيعاب ما قلت، ويبدو أن الصورة راقت لها لأن شبح ابتسامة تلاعب على ثغرها. كانت سمراء نحيلة جدا، هشة جدا، فلو أخبرني أحدهم أنها ستموت بعد دقائق لوافقته على الفور، لكن بسمتها جعلت المكان يضيء بالمعنى الحرفي للكلمة. في حاجات بتحصل. ومن إمتى مفيش حاجات بتحصل؟ دايما في نيفين، البنت المدلعة مدام يلطش اللي دايما بتغلس عليكي. ما عندناش نيفين في الفصل. غريبة، دايما بيبقى في نيفين أو سحر. طيب في المشاكل دايما بتاعت رامي، رامي اللي بيلعب بيكي. هو جايز يكون شكله مش بتاع الكلام دوت، بس اي مراهق بيعرف ازاي يخلي شكله مش كداب لما يرفع حواجبه ويسبل عينيه ويبتع. دكتور رفعت، انا مش فاهمة حرف من اللي انت بتقوله. مين رامي ومين نيفين؟ امال ايه سبب المشكلة اللي عندي؟ في اشباح في البيت ده. تعال يا مختار واجلس. في الحقيقة أنا أقدر قلقك بسبب هذه الطريقة الدرامية التي طلبتك بها، لكني كنت حريصا على ألا أفقد ثقة رانيا التي أحاطتني بها. لقد كففت أن أكون عمه لأصير صديقها، لهذا من الخسارة أن أبدد هذا. غادرت البيت من دون أن أتبادل كلمة معك، ثم اتصلت بك عندما وصلت إلى منزلي كي أستدعيك. أريد أن نتكلم على انفراد وهمسا، أرجوك أن يكون همسا. أنا لا أطيق الصراخ، وأنت تفترض أن كل الناس مصابون بالصمم والعتة. رانيا في فترة مراهقة، أسمعك تتساءل عن أي شيء جديد جئت به. أريد أن أقول أن مشكلتها الحالية تنبع من هذا العالم المضطرب الذي تسببه المراهقة في النفس. في الغرب يعتقدون أن هذه هي السن المثلى للاستحواذ، بينما يرى كثيرون إنها السن التي تظهر فيها القدرات الخارقة. في هذه السن يمكن أن ترى الفتاة برؤى. لا أعرف من أين تعلمت رانيا هذه اللعبة التي يمارسها أطفال الغرب، لكن ربما قرأت عنها. إن التلفزيون يعرض كل شيء هذه الأيام. إن ماري ملكة إنجلترا الرهيبة هي التي بدأت كل شيء. هذه الملكة كانت شرسة قاسية، وقد اشتهر عصرها بالمذابح الدينية. لم تنجب هذه المرأة لحسن حظ التسامح الديني، أجهضت عدة مرات، ويبدو أن هذا ساعد في اشتعال طبعها الشيطاني. في النهاية ماتت كمفاجأة سارة للشعب الإنجليزي، لكن الأطفال خلدوها بعبارة ماري الدموية. وكانت اللعبة الشهيرة تقضي بأن يقف الطفل أمام مرآة في الظلام وينادي اسمها ثلاث مرات. أحيانا كانوا يزيدون اللعبة إثارة بأن يقول: يا ماري الدموية، أنا قتلت أطفالك. طبعا تحمل هذه العبارة الكثير من الاستفزاز للمرأة التي لم تستطع أن تحتفظ بحمل واحد. المفترض حسب الأسطورة أن يراها الطفل واقفة وراءه في المرآة. فيما بعد سوف يقتبس كاتب الرعب كليف باركر ذات الفكرة ليقدم فيلم رعب شهير اسمه رجل الحلوى كاندي مان، الذي لا ينبغي أن تنادي اسمه ثلاث مرات أمام المرآة لأنه يأتي دائما. حسن، رانيا لم تفعل هذا بالضبط. لقد نفذت الجزء الآخر من اللعبة التي بالتأكيد أخبرها بها أصدقاؤها. في هذه الطريقة تقف في الظلام عند أسفل الدرج، وتحمل في يدها اليمنى مرآة وفي اليسرى شمعة، ثم تتراجع صاعدة الدرج بظهرها وهي تنظر في المرآة. طبعا هذه طريقة مثلى لكي تقع ويدق عنقها، فإن لم يدق فعلى الأقل لابد أن تحدث حريقا مروعا. فإن نجت من هذا صارت تستحق أن ترى ما سترى. في لحظة بعينها ترى في المرآة وجه عريس المستقبل. زوجها القادم يقف خلفها وينعكس وجهه في المرآة. هذه أساليب لم يتعامل معها أحد بجدية قط، إنها ألعاب أطفال في النهاية. لكن رانيا جربت هذا غالبا على سبيل الفضول، وربما مدفوعة بكلام البنات المعتاد عن فارس الأحلام الذي سيأتي يوما ما على حصان أبيض. فكرة مرعبة لا تمارسها إلا فتاة غارقة في الرومانسية مثل ابنتك. لم أكف قط عن اعتبار الرومانسية والرعب وجهين لذات العملة، ولست الأحمق الوحيد. أليس الرعب القوطي ضربا من الأدب الرومانسي؟ ألم يكن أعظم كاتب رعب إدغار آلان بو شاعرا بالغ الرقة؟ بالنسبة لغير الرومانسيين من أمثالنا يبدو هذا مزيجا من الخبال والشجاعة الزائدة. ما فعلته هو أنها انتظرت حتى نامت الأسرة كلها، ثم هبطت إلى الطابق الأسفل للفيلا. كانت الردها مظلمة، لذا اتجهت إلى أسفل الدرج وأشعلت شمعة بيد راجفة. لابد أن عود الثقاب انطفأ عدة مرات فأشعلته من جديد، ثم أدارت ظهرها للدرج وبدأت تصعد تصعد. عينها على المرآة الصغيرة التي تشبه الصولجان والتي كتب على إطارها ما من أحد كامل، Nobody's perfect. لابد أن المشهد كان مرعبا. بقعة من النور تتحرك لأعلى وظلالها تتراقص عملاقة على السقف والجدران، والمرآة لا تعكس إلا الظلام الرهيب خلفها ووجهها الذي جعلته إضاءة الشمعة القادمة من أسفل مخيفا. تصعد. إنها تقترب من أعلى الدرج محاذرة من أن تسقط. فجأة رأت وجها في المرآة، لم يكن وجها جميلا على الإطلاق. في ضوء الشمعة المتراقصة يمكن أن تتصور ما شعرت به. كان وجها مشوها منتفخا امتلأ ببقع زرق وخضر، أو هذا ما قالته لأن ضوء الشمعة زيف الألوان كلها. كأنه وجه جثة متعفنة غطتها الفطريات. بالتأكيد لم يكن أجمل عريس تحلم به فتاة شابة. أكثلت وأطلقت صرخة ثم نظرت إلى الخلف فلم ترى أحدا. بصعوبة استطاعت ألا تسقط لتهشم عنقها، وسرعان ما كانت تركض متواثبة فوق الدرجات. انطفأت الشمعة، فمن حسن حظها أن هناك إضاءة خافتة من الطابق الثاني حيث تغفو الأسرة. اندفعت لحجرة نومها ووثبت في الفراش المجاور لأخيها، أخيها الذي لو انشقت الأرض لتلفظ كل شياطين سقر فلن يصحو. وللمرة الأولى شعرت بأنها سعيدة لنومه الثقيل هذا. شيء من عالم الواقع، شيء طبيعي يبعدها عما رأت. سرعان ما كانت تحت الأغطية ترتجف. لا داعي لأن أحكي لك عن عشرات التفاصيل الصغيرة التي لا يمكن أن ينساها أي مخرج رعب يجيد عمله. نظرات الدمية الوقحة الموضوعة على المكتب أمامها، صرير الباب، الشيء الذي يتحرك في المرآة، بقعة النور على وجه أخيها التي توحي بأنه ينظر لها في ثبات مع أن عينيه مغمضتان. هذا كلام مكرر يوشك أن يصير مملا. الخلاصة أنها كانت أسود ليلة في حياتها، لكن ضوء النهار يغسل هذه القاذورات. لقد انتهى الكابوس، لكنها كانت تعرف يقينا أنها لن تجرب هذا ثانية. تماردت في الصباح فلم تذهب للمدرسة، والسبب هو أنها لم تنم لحظة واحدة طيلة الليل، وقضت اليوم تتذكر التجربة التي عاشتها ليلا. هذا هو الجزء الأول من القصة. نعم يا مختار، القصة لم تنتهي عند هذا الحد، وإلا لكانت الحياة رائعة. فقط اصبر قليلا وكف عن الصراخ من فضلك. كان مختار من الذين لا يشعرون بأنهم في مكان مريح إلا إذا نزعوا أحذيتهم وتربعوا على مقاعدهم في وضع أقرب إلى وضع اللوتس الخاص ببوزا. وقد قال لي في عصبية وهو يشعل لفاف التبغ: دي هواجز بنت مراهقة زي ما انت عارف، أكيد الضلمة ونور الشمعة أثروا خيالها. لو أنا نفسي مريت بالتجربة دي أكيد هشوف وش مأمور الضرائب في المراية وهشوف اللي أسوأ من كده. المهم بعد كده حصل إنها شافت الوش ده في المراية مرتين، كان واقف وراها وبيضحك الضحكة إياها دي اللي بتقولك إن خراب بيتك بقى قريب. بعد كده بدأت الحاجات اللي في أوضتها تتحرك. حاجات؟ أيوة، العرايس بتدخل تحت السرير، الكرسي بيغير مكانه، الأقلام بتقع على الأرض، أصوات الخبط اللي في الأوضة بالليل، الأصوات دي اللي بيسموها رابينجز، سيناريو المعتاد. اتسعت عيناه ونفث الدخان كثيفا من منخريه وهز رأسه بمعنى أكمل. القصص كتيرة جدا ومتسجلة عن الموضوع دوت في أكتر من مكان. زمان قالوا إن ده تأثير حاجة اسمها الأشباح الصاخبة أو البولتر جايشت. بعد كده قرر العلماء بعد ملاحظة دقيقة إن هي قوة تحريك عن بعد لا إرادية. البنت بتشوف الحاجات بتتحرك بس مش مدركة إن هي اللي بتعمل كده. أنت لو قريت القصص ديت هيتهيأ لك إن كل البنات المراهقات الحاجات اللي في أوضهم بتتحرك. طب وإيه مانع إن دي تكون حالة رانيا؟ لأن كل البنات المراهقات دول ما شافوش في مراياتهم وشوش مخيفة. الوضع بتاع بنتك فريد من نوعه والمفروض إنك تبقى فخور. طب وإيه الشبح الصاخب اللي أنت قلت عليه ده؟ تحريك العفش، الدق، أهز السرير، هي دي أفعال الأشباح الصاخبة. والغريب إن في كلام عن الأمور دي في المخطوطات الفرعونية. بيقولوا إنه في ظاهرة اسمها الغضب المسجل، عبارة عن إن شخص بيموت في ظروف صاخبة وعنيفة، والظروف دي بتعمل تجمع كبير جدا للطاقة. تفضل الطاقة دي تتفجر كذا مرة كأنك بتشغل شريط تسجيل ورا بعض. تتكرر العملية ديت لحد ما تنتهي الطاقة فتختفي الظاهرة دي. أيوة بس ده كلام عايم ملوش راس ولا ديل. أبيع بكام أنا الكلام ده ولا أصرفه من أني بنك؟ عندك حق، ودي مشكلة علم الباراسيكولوجي المعتادة برغم كل الجهود اللي عملها جوزيف بانكس راين والمجموعة اللي معاه. فعلا ما تقدرش تمسك أي حقائق. طب ونعمل إيه مع رانيا دلوقتي؟ بنتك بتشوف أشباح، خدها لدكتور نفسي وكل هيبقى مبسوط. ولم أكن أمينا تماما في سرد القصة لمختار. الفتاة رأت وجها مشوها أقرب إلى وجه ميت، وقواعد اللعبة الغربية هي أن الفتاة ترى وجه زوجها القادم في المرآة، فإن لم تره ورأت وجها ميتا أو رأت الشكل المصطلح عليه للموت، جمجمة، عباءة، منجل، فإن هذا يدل على أنها لن تظفر بزوج. بصراحة أكبر، ستموت قبل أن تتزوج. بعد زيارة الدكتور محمد إبراهيم لم يبدو أن الأمور تتحسن. هو لم يقل شيئا بل اكتفى بأن يخط على ورقة بعض المهدئات ومضادات الاكتئاب. سألته عما تعانيه بالضبط فقال شيئا ما أقرب إلى وهو مرض جديد بالنسبة لي، لكني بما أعرفه عن الأطباء أدرك أنه يفكر في ذات اللحظة، فهو لم يقرر شيئا بعد. عندها تسأله أنت فيكتفي بأن يزوم كأنه أسد يرى قطعة لحم. في النهاية قال لي بصوت واضح: مناخوليا، هلاوس، حاجات من دي. والشبح ده اللي شافته؟ مناخوليا، هلاوس، حاجات من دي. الفتاة قلقة متوترة وهي لا تكف عن إخباري بأن كل شيء يتحرك. قلت لها وأنا أضغط على أعصابي: رانيا، أنا مش عايز أضغط عليكي، بس أنت مش شايفة أنها حاجة غريبة شوية أنك أنت الوحيدة اللي بتشوفي الحاجات دي؟ لو كان بيحصل ده ظاهرة معينة كنا ناقشنا الموضوع. كنا جالسين في حديقة الفيلا والشمس تغمر كل شيء تذيب فكرة الأشباح والمخاوف نفسها. الآن أشعر بأن هذا كله سخف وبعيد جدا، والكلب يغفو قريبا منا بعدما يأس من قطع رقبتي. إنه لا يستطيع النيل مني لسوء حظه، لكني لا أريد التفكير فيما سيفعله لو تحرر من قيده مرة أخرى. قلت لرانيا وأنا أشير لهذا الأحمق النائم: صدقيني أنا عندي خبرة لا بأس بيها في المواضيع دي. الحيوانات دي عندها حواس مش عندنا إحنا، وبتشوف وبتسمع اللي إحنا ما بنشوفوش ولا بنسمعه. ولو كان في حاجة واحدة مريبة في الفيلا ديت كان زمان واقف متوتر دلوقتي والشعر منفوش حوالين رقبته وعمال يزوم بصوت يخوف. كنت أعرف واحدة ست ما بتنامش إلا لما تتأكد إن القطة بتاعتها نايمة مستكينة في سلام. كان ده معناه بالنسبة لها إن الليلة هتعدي على خير. رفعت عينيها ونظرت في أمل إلى الكلب النائم. كيف لم يخطر لها هذا من قبل؟ وبدأت نظرة اطمئنان تستقر على ملامحها. هنا كأنه يريد أن يغيظني. رفع الوغد رأسه وانتصب، ثم انتفش الشعر حول عنقه وبدأ يزوم. كان المقعد البلاستيكي يتحرك. أعرف هذا وأثق به. لم أبلغ بعد درجة أن تخدعني حواسي. أنا واثق مما أقول. المقعد البلاستيكي الذي لا يجلس عليه أحد يتحرك بخطوات بطيئة دقيقة فوق أرضية الحديقة المكسوة بالملاط. نظرت إلى رانيا فوجدتها لا تنظر إلى المقعد على الإطلاق. كانت عيناها على الكلب المتوتر الذي وقف في وضع قتالي ممتاز وهو يزوم مهددا خائفا. تحرك المقعد بضعة سنتيمترات ثم توقف. نظرت من جديد إلى رانيا فرأيتها تنظر لي وهي تبتسم ابتسام التشفي خافتة. هل رأيت أيها الأحمق؟ قلت وأنا أنهض. الكرسي اتحرك. وهو من إمتى الكراسي بطلت تتحرك في البيت ده؟ هي حاجة تافهة بس هي أول حاجة تحصل قدام شهود على قدر علمي. أنا ما يهمنيش الشهود، أنا عارفة كويس أني ما بخرفش. قلت في عصبية وأنا أمسك بالمقعد الذي كان يتحرك كأنما أخشى أن يكون مربوطا بخيط ما. ده مش من فعل الأشباح، دي طاقة سيكوكينيزيس، أنت اللي بتحرك الحاجات ديت عن بعد من غير ما تعرفي ده. ياريت ده يكون صحيح. نظرت إلى الكلب فوجدته قد اقع على الأرض وهو يصدر نباحا من ذلك الطراز الخفيض الرفيع الذي يفتت الأفئدة. فقالت رانيا: مش انت لسه من شوية كنت بتتكلم عن الكلب اللي شعره مش بيتنفش ومش بيزوم بشكل يخوف؟ ده مش معناه انه شاف شبح، اي كلب في العالم يشوف كرسي بيتحرك من نفسه لازم يهيك ويزوم. رانيا انا ما بقولش اني ما شفتش حاجات غريبة قبل كده، انا بيتهيالي اني شفت كل شيء مفزع او مريب في العالم، جايز دي تكون نعمة او نقمة مش عارف، بس انا في حالتك دي مش حاسس ان اللي شفناه كافي، انا ما زلت حاطط الهلاوس في المرتبة الاولى. طب والكراسي اللي بتتحرك هلاوس برضو؟ خلاص يا ستي، هحط التحريك عن بعد في المرتبة الأولى والهلاوس في المرتبة الثانية، إنما الأشباح دي فهحطها في آخر القائمة. نظرت لي بعينيها الساحرتين وسألتني: أنت شفت بيوت مسكونة قبل كده؟ شفت كتير، وزرت بيت القس بورلي في إنجلترا. البيت ده بيقولوا إنه أكتر بيت مسكون بالأشباح في العالم وفي التاريخ يمكن. عامة القصة متكررة، صوت خطوات بالليل، صوت ناس بتضحك، أبواب بتتفتح وبتتقفل، أصوات في الممرات، تخبيط على الحيطان، في النهاية بيطلع إن في جثة مدفونة في جدار من الجدران، وبيتقال إن الروح بتفضل قلقة لحد ما تاخد بطارها أو تندفن الجثة بشكل لائق، بعد كده الأمور بتهدى. وليه ما تفترضش إن الفيلا دي مسكونة؟ لأن الشاهد الوحيد هو إنتي، وإنتي مراهقة، مخك على قدك وراسك مليان خيالات، لو أبوكي شاف حاجة زي كده كان هيبقى الموضوع مفروغ منه. بس أنت شفت الكرسي معايا. جايز أنا عجوز وبخرف، كارثة الكوارث إن شيخ بيخرف يقعد مع مراهقة خيالها واسع زيك ويتكلموا عن كرسي بيتحرك. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ بقولك أنا ماشي، بيسلمي على بواكي. على فين؟ كالعادة هشرب قهوة في أي كافيتيريا وبعدين أرجع على بيتي، وعلى الأرجح مش هعدي عليك لمدة أسبوع، بس وعديني إنك تواظبي على العلاج اللي كتبه لك دكتور محمد إبراهيم. ماما واخدة بالها من موضوع الدواء ده ما تقلقش. هنا ظهرت الأم، المرأة الريفية الباسلة التي شقت الطريق وراء زوجها حتى بلغ هذه المكانة. رحلة العمر أضافت لها بدانة توشك أن تسبب لها نوعا من الإعاقة، فهي تمشي بصعوبة وتجلس بصعوبة وتلهث طيلة الوقت محمرة الوجه. هذه هي متلازمة بيكويك التي يعرفها أطباء الأمراض الصدرية، والتي تنسب إلى بطل قصة ديكنز الشهيرة أوراق بيكويك. لكنك لن تخبر امرأة بأنها تشبه مستر بيكويك طبعا، حتى لو لم تكن قد سمعت عنه. سألتني وهي تحمل صينية عليها كوب به مياه غازية: خير يا دكتور؟ ها أخبار روني إيه؟ روني؟ لا أعتقد أن هذا اسم الكلب، إذن هو اسم تدليل الفتاة. أفرغت الكوب في جوفي ثم قلت وأنا أنصرف: بخير بخير، طول ما هي بتشوفش كراسي بلاستيك بتتحرك فهي بخير. في ذلك العام كان سليمان الخولي قد بلغ نهاية مخزونه من الصبر والتحمل. تراه الآن يجلس في تلك الكافيتيريا ينظر بعين زائغة لا ترى شيئا إلى العالم من حوله. يمر به النادل فيسأله عما إذا كان يرغب في شرب شيء آخر، فيهز رأسه ويقول كلمات لا معنى لها، يستنتج منها النادل أنه يعني قهوة. ما دام هناك هاء وواو فلابد أنه يقصد القهوة، لأن الهواء لا يقدم في الكافيتيريا. أغنية جميلة يحبها تتصرف في الجو، لكنه لا يعي حرفا ولا يفهم أنها هي. سليمان يرمق الشارع في ذهول عبر الزجاج، الناس يمشون حاملين وجوههم ذاهبين هنا وهناك، كل منهم لديه فرصة ما، فلماذا لم يبقى له شيئا؟ وينظر إلى المنضدة حيث تستقر الدبلة المربوطة بخيط فوق الشرشف. ينظر حوله ثم يمد يده ويطبق عليها. لابد أنها تحمل رائحتها، لابد أنها ما زالت ساخنة. ينظر عبر الزجاج وقد بدأ الليل يحل، فيرى منظرا مركبا من الظلمة بالخارج وأضواء الداخل، ذلك المزيج العجيب من النافذة والمرآة معا. يرى وجهه النحيل الهضيم وشاربه الرفيع وعويناته وشعره العالي المنكوش الذي كان يذكر من يراه بالعبقري علي مصطفى مشرفة، مشرفة الذي اعترف أينشتاين نفسه بأنه واحد من الخمسة الذين فهموا نظرية النسبية فعلا. مزج غريب في زجاج النافذة لسلويت وجهه على صورة الشارع. يتذكر الآن أنهم كانوا يقومون بالمزج في أفلام السينما القديمة بواسطة هذه الطريقة البسيطة توفيرا لنفقات المختبر. وجهه ينطبع على الحياة، على الآخرين. ريما كانت هنا وقد رحلت. هذه المرة لم تكن على استعداد لسماع أعذار عن الشقة التي يوشك على الظفر بها، عن وظيفة الجامعة التي سيفوز بها. عن وعن كانت صارمة عملية قاسية جدا. لقد أخبرته أخته يوما ما عن أساليب البنات في التخلص من خطيب لم يعد يهمهن، الرسالة البليغة التي تتمثل في دبلة معلقة كالعقد في العنق لحظة اللقاء. يراها فيعرف أنه لم يعد هناك. جلست ريما لتقول إنها جاءت فقط كي تترك له الدبلة، تنزعها عن عنقها وتضعها على المنضدة. أنت لا تكف عن بذل الوعود، لا تكف عن النجاح في الخيال. الآن أعرف أين أنا وأين أنت، وأعرف أنني لن أستمر. وتبتسم في قسوة. ما أسعدهن حين يجلسن في مقاعد الحكام يرفضن هذا ويقبلن هذا. هذا خجول نوعا، هذا يحترم أمه أكثر من اللازم، هذا ينظر أحيانا إلى اليسار. قرأت في مجلة حواء أن هذا دليل على ضعف الشخصية، هذا يفرك أنفه كثيرا مما يعني أنه كذوب. أرفضي، أرفضي، ما أسعدك يا ملكة الملكات. يسألها عما تشربه. شكرا، من يوم ما عرفتك وأنا بشرب. ثم تضحك في مرارة وتنهض. بعد إذنك. ثم تتجه نحو باب الكافيتيريا الدوار رشيقة كغزال. غزال نزع الدبل عن إصبعه، وتجلس أنت تحدق في كوب الليمون الفارغ وتشعر بأنك ضعيف جدا كالسكارة، لن تستطيع العودة إلى دارك، لابد من أن يوصلك أحد. إنها تمر أمام زجاج الواجهة مبتعدة وصورتك تنطبع عليها. ما لا تعرفه هو أنك أحببتها فعلا، أنك استمددت أمل كل لحظة قادمة منها هي. وما لا تعرفه هو أنك فشلت في الالتحاق بالجامعة برغم تفوقك. وظيفة المعيد الوحيدة حصل عليها من الدكتور فلان. وما لا تعرفه هو أنك علقت حياتك كلها على لحظة دخول الجامعة لتكون أستاذا في الفيزياء. ما لا تعرفه هو أنك لم تتخيل يوما أن تكون مدرس فيزياء في مدرسة ثانوية. قد يبدو هذا رائعا للبعض، لكنك كنت تحلم على نطاق واسع ولا ترى صورة لأينشتاين أو فيرمي أو راذرفورد إلا وشعرت بأنهم يشبهونك وأنك قادم من ذات العالم. ما لا تعرفه هو أنك فقير مفلس وأنك لا تعرف كيف سيكون الغد، هنا وحيدا في المدينة القاسية الملطخة بالأصباغ، وأمك في القرية تنتظر نجاحك. لن تعود من دون نجاح. القهوة توضع أمامك فترشف منها رشفة سادة بلا سكر، لكنك لا تملك القوة كي تنادي النادل وتلومه. لا قوة، لا ثقة بالنفس. ربما كان السكر ليس من حقك، فقط الناجحين يضعون السكر في قهوتهم، وأنت كنت ناجحا يوما ما. كنت أذكى طالب في الصف، وكان المدرسون يشهقون بمجرد أن تفتح فمك. هل تذكر كيف حسبت شحنة الإلكترون قبل أن تقرأ الدرس؟ هل تذكر كيف خرج المدرس من المختبر فقمت بتحضير الهيدروجين معتمدا على معلوماتك العامة باستعمال الخارسين والحمض؟ وعندما لم يصدق أصحابك أن هذا هو الهيدروجين، طلبت من طاهر أبو زينة أن يشعل عود ثقاب ويقربه من فوهة أنبوب الاختبار. الهيدروجين يشتعل بالانفجار، وهكذا. حتى عندما عوقبت وبينما الدم ينزف من جروح وجهك كان الجميع يدرك أنك عبقري وأن لك شأنا عظيما. ماذا حدث؟ لماذا توقف مسار حياتك فجأة ثم راح يتقهقر؟ لكن ما لا يعرفونه هو أنك اتخذت قرارك منذ زمن، وأنت تحمل في جيبك الحل، لكنك كنت بانتظار اللحظة المناسبة عندما تدرك ألا أمل هنالك. الآن هناك مخرج سري من هذا العالم القاسي، وهذا المخرج يشبه قلاع القرون الوسطى التي كانت تزود بباب سري كي يفر منه الحاكم إذا توترت الأمور واشتد الحصار. تمد يدك في جيبك وتنظر حولك، علبة دواء السكر التي لم تعد تتخلى عنها وتحملها معك في كل مكان. تفرغ الأقراص في قبضتك ثم تقذف بها إلى فمك وتبتلع كوب ماء. هكذا، لا شيء، لا ألم. هذه ميتة تختلف كثيرا عن الوثب المرعب في النيل أو من فوق البرج، تختلف عن المجانين الذين يشعلون النار في أنفسهم والمخابيل الذين يقطعون شرايين أيديهم. غيبوبة سريعة ثم ينتهي كل شيء. ربما يبدأ الأمر بدوار وعرق وربما تشنجات، لكنها سوف تنتهي حالا. فقط يجب أن تنعزل الآن سريعا، وإلا حاولوا إنقاذك. هكذا تنهض مسرعا وتتجه إلى دورة المياه. فيما بعد سوف يبحثون عنك، سوف يحطمون الباب، لكن القصة ستكون منتهية بالنسبة لك. تتجه إلى الحمام، تدخل إلى واحد نظيف تفوح منه رائحة حمض الكربوليك. تجلس بكامل ثيابك على المقعد وتسند رأسك إلى قبضتك وتحاول أن تنام بانتظار لحظة البدء، أن يصل العقار إلى دمك. لحظة لحظة لحظة، فجأة تسمع صوت ضربة، باب ينفتح، ثم تفاجأ بمن يقتحم الحمام الذي تجلس فيه. هناك من ركل الباب بقوة ليفتحه، يد تمسك بك وتجرك جرا إلى الخارج. تسمع ذلك الصوت يقول: يلا فضي معدتك حالا. كوب مليء بالماء المالح يصب في فمك صبا، ثم أحدهم يغرس إصبعه في حلقك لتفرغ معدتك. تفرغها فوق الحوض، مذاق الملح والحمض. أنت تكره هذا، تكرهه، تحاول المقاومة لكنهم كثيرون. الإسعاف لسه ما جاتش؟ في الولد اللي أنا بعته الصيدلية؟ ثم هناك من يلقي بك على الأرض، إبرة تغرس في ذراعك، زجاجة بلاستيكية معلقة يتم إفراغ ما بها إلى عروقك وأنت ما زلت على أرض الحمام. تنظر للسقف وتحاول فهم ما يحدث. أنا اديته زاستين دكستروز عالي التركيز، بس السكر بتاعه هينزل تاني، لازم الإسعاف تيجي حالا. ثم تشعر أنك وضعت على محفة. تسمع ذلك الصوت يقول: كان قاعد قريب مني وشفته بيبلع الإقراص دي على مرة واحدة، ولما قام على الحمام لقيت العلبة الفاضية دي مرمية على الترابيزة. ده علاج بيتاخد منه قرصين أو ثلاثة بالكتير، ده غير أنه كان بيتصرف بطريقة غير طبيعية من ساعة ما قعد. ثم تسمع من يتكلم في وقار قائلا: حظه حلو أنك كنت هنا يا دكتور. قلت لي اسمك إيه؟ الصوت الذي سمعته حتى أصبت بالملل يقول: اسمي رفعت، رفعت إسماعيل. هكذا عرفت سليمان الخولي، وهكذا تكونت تلك الصداقة الغريبة بيننا، صداقة بين شاب حديث التخرج يشبه علي مصطفى مشرفة وعجوز عصبي، صداقة بين منتحر والطبيب الذي أنقذه. لقد كنت في ذلك اليوم أجلس إلى منضدة مجاورة أرمك ذلك المشهد الذي أدركت على الفور أنه نهاية قصة حب. ظللت أرمق الفتى الجالس وحده على سبيل الشفقة والفضول، إلى أن رأيته يتخذ هذا القرار الدرامي المخيف. وقد نهض ليدخل الحمام فأدركت على الفور ما فعله. كنت أعرف أنه لا يبلف كما تفعل الفتيات الهستيريات عندما يبتلعن ثلاثة أقراص من الإسبيرين ويملأن الدنيا صراخا. أولا لأن أحدا لم يره وهو يقوم بما قام به، وثانيا لأن من يحمل هذه الملامح لا يمزح. نجا الفتى، والفضل لله أولا ثم لعبد الله الذي كان جالسا يراقب الموقف. يقول الأطباء النفسيون إن الانتحار هو نوع من الجنون المؤقت، وقد أدهشني أن يحل جنونا مؤقتا بهذا الفتى شديد الذكاء. اعتدت أن أزوره في المستشفى عندما كان فيها، ثم التقينا في مقهى جوار بيته عدة مرات وأجريت له نوعا من غسيل المخ. قلت له إن الشباب هبة في حد ذاتها، لديه الغد كله ليتزوج ملكة جمال العالم ويفوز بجائزة نوبل ويتسلق جبل إيفرست. ربما يصير رئيس كوستاريكا أو سفيرنا إلى عطارد. كل شيء ممكن، بينما لم يعد شيء ممكنا لمن في مثل سني، حيث صار المستقبل ذاته ماضيا. نصيحتي لك أي بني هي كاربي دييم كما يقولون باللاتينية. ينظر لي في عدم فهم فأقول: يعني اقتنس مباهج اللحظة، ما تفكرش في بكرة. الحقيقة أنه كان عاثر الحظ فعلا، وقد تلقى صفعات في كل مكان تقريبا، لكن إصلاح كل شيء ما زال ممكنا. لو انتحر كل شاب خسر فرصة العمل في الجامعة وتخلت عنه خطيبته وحاصره الفقر لما بقي في العالم أحد. سألته بعد خروجه من المستشفى عن نوعي دراسته فقال: الفيزياء، وعندي اهتمام خاص بالكهرباء. أها، يعني بتدرس الجول والفولت والحاجات دي. أيوة، بس أنا بهتم بحاجات أعقد من كده شوية. كأني بسألك، هو أنت بتدرس العضلات والجهاز الدوري لكلية الطب؟ وبتشتغل فين؟ في الوقت الحالي بشتغل في بيتي وبشكل مستقل. أنا من ساعة ما دخلت الكلية وأنا عندي أبحاثي الخاصة، بس كان نفسي ألاقي إمكانيات الجامعة تحت إيدي إني أسافر أدرس بره على نفقة الدولة. يعني أنت بتمارس البحث العلمي من منازلهم؟ بالظبط كده. تسمع عن عالم ما وراء الطبيعة؟ لا، أنا معرفش أي حاجة عن الأمور دي. ما تقدرش تتصور أبعاد العالم ده اللي مليان بعلامات الاستفهام. عالم مثير ومذهل. عمرك ما سمعت عن القدرات الخارقة والأشباح والحاجات دي؟ معرفش حاجة عن الكلام ده صدقني، بسمع عنه وبشوفه في السينما بس ما جربتوش، وأعتقد أنه يرعب. معقولة ما تعرفش حاجة خالص؟ البتة. أقول لك، أنا كانت تجاربي بتدور حوالين دراسة الظواهر دي بشكل فيزيائي. كنت بحاول أحط قوانين محددة للحاجات دي، ما وصلتش لحاجة، بس كنت متعشم من أطور أساليبي أكتر. وانت كنت فاكر ان في جامعة هتقبل انك تمارس فيها التجارب دي؟ ده كلام ملوش راس ولا ديل، ولا يمكن تقبل بيه جهة علمية محترمة. اعتقد ان ممكن يترحب بالكلام ده بره، انما هنا صعب. لو زرتني في بيتي ممكن اوريك شوية حاجات مثيرة. استخدام الكهرباء في دراسة علم الماورائيات، هذا هو الجنون بعينه، شبه العلم الذي ارهقونا وعذبونا به على طريقة سرعة الصوت هي 0.5 كيلومتر في الثانية. وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الغيلان وجدت في القاهرة منذ 300 عام. هذا يعطي المستمع ثقة بالكلام برغم أنه لا علاقة بين المقدمات والنتائج، فقد يفترض لا شعوريا أنه كلام محترم ما دام يقول سرعة الصوت وما إلى ذلك. تكلم عن الكهرباء وفرق الجهد والتردد، ثم تكلم عن أبو رجل مسلوخة، ولسوف يبتلع غير المدققين الخدعة، وسوف تكتب أكثر من جريدة أن العلم الحديث أثبت وجود أبو رجل مسلوخة. على كل حال، يذكرني هذا بجو أبحاث جوزيف بانكس راين وإيغور تركوفسكي، لكن راين هو الاسم الذي حاول جاهدا أن يمنح احتراما لهذه العلوم ونجح إلى حد كبير. هكذا تنصلت من زيارة الفتى. لا أريد أن أشغل عقلي بهذا الهراء، لو كان بارعا فليوفقه الله، ولو كان نصابا فهذه مشكلته. ولم أعد أقابله بذات الإفراط، لكني احتفظت به قريبا. أولا، هو ذكي فعلا. ثانيا، هو شديد الحساسية صادق. ثالثا، من يدري، ربما أحتاج إليه يوما ما. والحقيقة أنني كنت صادقا في حدسي، لقد كان ذلك اليوم قريبا جدا. كان هناك ذلك الفتى بأبحاثه الغامضة واكتئابه، وكانت هناك رانيا برؤاها المخيفة واضطرابها، خطان متوازيان ما كنت أعتقد أنهما يلتقيان أبدا. هذا ما تعلمناه في الرياضيات، لكن يبدو أن الرياضيات علم يتطور باستمرار. لقد التقى الخطان بالفعل، وكان هذا قراري أنا، لكننا سنعرف المزيد فيما بعد، ليس الآن. في هذا الوقت تقريبا حدث ما حدث لرانيا. لابد أنه كان مساء سبت. كانت الأسرة تجلس أمام جهاز التلفزيون وهي في غرفتها تعد الدروس للغد. لقد عاد مختار من الخارج منذ ساعة، فهي إذن من تلك الأمسيات الهادئة المعدودة التي تبدأ مبكرا، والتي يمارس فيها مختار الجو الأسري، بينما اعتادوا أن يعود للبيت في ساعة متأخرة جدا ليأكل كأفراس النار ويتشاجر كالخراتيت ثم ينام كالصخرة. سمع الأبوان صرخة عالية من غرفتها مع صوت شيء يرتطم بالأرض. هرع الجميع إلى الطابق الثاني من الفيلا. مختار يثب الدرجات بينما الأم تحاول أن تنقل كل هذه الشحوم لأعلى، والطفل راح يتعثر في مؤخرة الركب لأنه كان خائفا بطبيعة الحال. اقتحم مختار الغرفة فوجد رانيا ملقاة على الأرض فاقدة الوعي. جوارها على المكتب حقيبة مفتوحة، وعلى الأرض تناثرت كتب الكيمياء والاستاتيكا والفرنسية. قصة موجزة جدا. كانت تعد الحقيبة للمدرسة غدا عندما حدث هذا. بينما أطلقت الأم الكثير من الصرخات، كان مختار عمليا جدا. اتجه إلى الهاتف ليطلب أول أحمق متاح. رفعت تعال حالا. في مصيبة حصلت يعني؟ أنا لسه متعشتش. قلت لك تعال حالا. طب لما أحلي طبعا اللي حصل. روني يهم عليها. روني؟ روني مين؟ رانيا يا متخلف، رانيا بنتي. مالها؟ فوضع السماعة لأن أعصابه لم تتحمل أكثر. لو كنت أمامه لانتزع رأسي بأسنانه. يجب أن أعترف منذ البداية أنني لم أكن متحمسا. أن يجروني من داري لحالة فقدان وعي لابد أنها ستنتهي خلال ثوان. الجسم البشري قد أعده الله ليعالج نفسه، والسقوط أرضا هو الطريقة المثلى لعودة الدم إلى الدماغ. أما الناس العباقرة فيحاولون جاهدين منع هذا، إذ يجلسون فاقد الوعي وربما يرغمونه على الوقوف كذلك. دعك من أن الفتاة من الطراز الواهن نيوراثيثينيك إياه. في الغرب يطلقون عليهم اسم بريتزل ليديز، أو ما يشبه قولنا البنت البسكويتة. فلو لم تكن تفقد الوعي 3 مرات يوميا لكنت مجنونا. تفقد الوعي عندما تجوع، تفقده عندما ينبح الكلب، تفقده عندما تنفعل، تفقده عندما لا تجد شيئا آخر تفعله. دعك من متلازمة الجيب السباتي حيث يفقد الناس وعيهم لأي شيء يتعلق بالعنق، غلق أزرار الياقة، حلاقة الذقن، أي شيء. هؤلاء ليسوا مرضى لكنهم فقط أكثر حساسية من الآخرين. لكني لم أستطع التملص، هكذا لحقت بهم. لكني عندما وصلت للفيلا وفتح لي مختار الباب رأيت وجهه قلقا. أدركت أن الأمر مقلق فعلا. المفترض أن تكون قد أفاقت وتجلس الآن تشرح لهم كيف لم تشعر بشيء لحظات. كانوا قد حملوها إلى الفراش ووضعت أمها الكثير من الأغطية فوقها باعتبار كل داء في العالم سببه البرد كما تعلمون. فحصت الفتاة فوجدت نبضها على ما يرام وتنفسها منتظما وأطرافها دافئة. هي ليست في صدمة إذن. الحدقتان تستجيبان للضوء ولا تمارس عينها تلك العادة البذيئة التي تمارسها عيون الدمي عندما تتابعك مهما كان وضع الرأس، وتدل على كارثة أكيدة. فقد كان جبينها متورما من إثر السقطة. حاولت أن أوقظها عن طريق تنبيه بعض المراكز العصبية لكن لا استجابة. رفعت يدها فوق وجهها ثم تركتها تسقط فهوت إلى جوارها لا على وجهها. درت بعيني في الغرفة فرأيت المكتب حيث كانت تعد حقيبتها. كانت هناك مرآة كبيرة معلقة فوقه. هناك مرآة أخرى على خزانة الثياب. ترى هل... رفعت رأسي وأخذت شهيقا عميقا ونظرت إلى الأبوين القلقين وقلت الموضوع مش بالبساطة دي، لازم مستشفى. مستشفى ليه؟ اطلب اللي انت عايزه وحجيبه لك هنا. تبقاش عيل، لازم يتقاسلها السكر ووظائف الكلى، لازم أشعة، لازم رأي مختص في الأمراض العصبية. أنا مش سوبر مان يا صاحبي. هي شكلها سليمة تماما بس أنا أؤكد لك إن دي مش حالة إغماء عادية. هز كتفيه ثم اتجه إلى الهاتف. في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي كنا قد فعلنا كل شيء ممكن. كان رأي أكثر من طبيب أن هذه غيبوبة هستيرية لا يوجد لها أي سبب عضوي. الفتاة سليمة وجهازها العصبي يعمل كأفضل ما يكون. هي نائمة لكن أحدا لا يستطيع جعلها تصحو. اختبار رفع اليد المميز للغيبوبة الهستيرية واضح تماما. مريض الهستيريا لا يحب أن يؤذي نفسه، كما أن رسم المخ الكهربي لم يظهر شيئا ذا بال. قلت في غيظ يعني هي في غيبوبة، واحدة نايمة ومش بتصحى معناها أن هي في غيبوبة. فعادوا يقولون في صبر وإحنا ما قلناش غير كده، بس دي غيبوبة هستيرية. بعد يومين كانوا غارقين في التفكير في حلول، وفكر أحدهم في صدمة كهربية لمخ الفتاة، الأمر الذي لم يرق لي كثيرا. أعتقد أنه كان يتكلم من منطلق الغيظ لا منطلق الحكمة الطبية. فقد أنقذ الفتاة أن مر أحد الأساتذة الكبار شائب الشعر الذين راح مختار يمطرها بهم وفحصها، ثم قال لمختار في تأدة: هتفوق من الغيبوبة دي آجلا أو عاجلا، اصبروا انتوا بس وما تعذبوهاش بمحاولات انكم تفوقوها. هو مريض الهستيريا فعلا، بيضغط على أعصاب الناس اللي حواليه، وفي منهم اللي بيتضرب ضرب مبرح. انتوا لازم تتأكدوا انها بتتغذى كويس، ولازم تقلبوها على جنبها. انا شايف انه عادة هنا هيكون تكلفة عليكم، اقترح تاخدوها البيت وتشوفوا لها ممرضة تعمل الكلام ده كله. كانت عواطف ممرضة لا بأس بكفاءتها، انها أرملة في العقد الرابع من العمر، نشطة وقد تقاعدت منذ فترة، لكنها قبلت أن تقوم بهذه المهمة لقاء راتب ومن أجلي فقط. هكذا وجدنا أنفسنا في موقف سيء لكنه مستقر. رانيا في الفراش وذلك الأنبوب يخرج من أنفها، حيث تحقن فيه عواطف اللبن والعصائر كل ساعتين، وأخوها لم يعد يقيم في الغرفة التي تفوح منها رائحة بودرة التلك الممزوجة برائحة الكولونيا، الخليط الضروري لمنع قرح الفراش، تلك الرائحة التي لا أشمها إلا وشعرت بالتقزز. لو أن للغيبوبة رائحة فتلك رائحتها. جوار الفراش هناك جهاز كاسيت لا يكف عن إذاعة شرائط القرآن للشيخ الطبلاوي وعبد الباسط، وقد تكفلت عواطف بتبديل الشريط كلما انتهى بشريط آخر. والحق يقال إنها فكرة طيبة، لأنني كنت قد بدأت أشعر بجو مشؤوم كئيب في هذه الفيلا. أعتقد أنه ذلك الشعور الخفي الذي لا أعرف كنه، والذي يشعرني بوجود شيء ما. الأم تقضي جوارها أكثر الأوقات، تهمس لها بصوت خافت تلك القصص التي تحبها، تعبث في شعرها أو تفتح كفها وتلصقه بشفتيها لعدة ساعات. هذا خطأ فادح بالنسبة لمريض الهستيريا، لأنه يجعله يتمادى حتى وإن لم يدرك هذا. الفتاة تجد نفسها قد تحولت من الزفتة إلى حبيبة ماما، وهذا مغري جدا. نصحت الأم بأن خير علاج للفتاة ولمريض الهستيريا عامة هو التجاهل التام، لكنها لم تكن مستعدة لسماع أي نصيحة مني باعتبار صورة أخرى لغربان البين. كان أبواها في حال سيئة، لكني كنت في حال أسوأ. لم أبتلع قط فكرة أن هذه الزهرة اليانعة تحولت إلى نبات راقد في الفراش. لو كان هناك مرض واضح، لو كان هناك التهاب مخ أو نزف أو فشل في عضو مهم لقبلت. هذه قواعد اللعبة وعلينا أن نلعب بها، لكن جسد الفتاة سليم تماما وجهازها العصبي ممتاز، هذا يثير الغيظ. كما قلت لعزة في تلك الليلة وأنا أجلس معه في شقته التي هي مزيج من مرسم ومقلب قمامة: تخيل أن اتنين ضباط قبضوا عليك وحطوك في الزنزانة وقالوا لك أنك ما عملتش حاجة، مفيش مخالفات على عربيتك وصحيفة سوابقك بيضة وزي الفل، التقارير الأمنية عنك ممتازة، بس برغم كل ده هنحبسك، هتصرخ، هتتخانق، هتضرب راسك في الحيطة، مفيش فايدة، وهتعيش حياتك في الزنزانة ومش هتشوف محامي ولا هتتحاكم. هو ده حال الغلبانة دي. قال عزة وهو يعجن قطعة من الصلصال لا أعرف إلى ما ترمز: لكن الأستاذ الكبير بيقول إن الزنزانة دي هتفتح في يوم من الأيام. امتى بقى؟ هي دي المشكلة، ما هي لو فاقت بعد 30 سنة يبقى أحسن لها تموت دلوقتي بدل ما شبابها يضيع وهي مش حاسة. شباب إيه اللي يضيع؟ أنت مش قلت بقى لها أسبوعين، يعني مش أكتر من كام يوم في الغيبوبة دي. أيوة، بس الكام يوم دول عدوا كأنهم سنين على أبوها وأمها، ومش بلومهم على ده. قال عزة في حذر وهو يلقي بقطعة الصلصال في القمامة: أنا مش عايز أسير فضولك، بس القصة غريبة، شبه الحاجات اللي أنت بتهتم بيها دي. ما حاولتش تربط بين اللي بيحصل ده وبين الرؤى اللي كانت بتشتكي منها؟ فكرت في الأمر للمرة الأولى على ضوء جديد، وبدا لي شيء من الصواب فيما قاله. انت أكيد اتجننت. قول لي إيه في اللي بيحصل ده مش جنان؟ هتوقع وتتكسر رقبتك وأقعد أنا أشرح كل حاجة بقى للبوليس. انت محامي ومش هيكون عندك مشكلة في الموضوع ده. كنت أقف جوار الدرج في داره ممسكا بشمعة وفي اليد الأخرى تلك المرآة المستديرة التي تقول لي ما من أحد كامل، كأن من صنعها اختار العبارة خصيصا لي. كانت خطتي هي أن أكرر تجربة ماري الدموية كما فعلتها رانيا مرة أخرى وبالحرف الواحد، فقط على مختار أن يظلم المكان ويختفي. أريد أن أمارس التجربة وحدي، أريد أن أعرف ما إذا كان شيء سيظهر لي فعلا أم لا. قال مختار في سخرية مكتومة: طب البنت بتشوف في المراية وش عارسها، أنت كمان بتدور على إيه؟ إيه الآن على فارس أحلامك اللي جاي؟ لو كان في حاجة هتظهر في المراية فأنا عايز أشوفها، سمي عريس، سمي الجانب المظلم النفسي، سمي الجن الأزرق، المهم أني عايز أشوفه. هكذا نفذ ما قلت، أطفأ الأنوار كلها وتركني أقف عند أسفل الدرج، ثم صعد إلى الطابق الثاني مع أسرته مستهديا بكشاف يدوي صغير.